色。احنا سرعنا التأوي الحيو الطرحي الصب صبر طيب ولو كان مرين ارتاح عيني على الصبر تمثيلية من تأليف أبو المجد الحريري وإخراج عبد دياب. إجمد أمار يا حاج، الشدة والزول، الشدة بالله يا محضية. هو كل من تقلت له ايد ولا رجل يقول ما فيش فايدة. العوض على الله يا محضية. دي انت مأمن بالله يا حاج؟ ونعم بالله. والنبي بكرة تبقى على العال ودلوقتي تشوف. ما ظنيش يا محضية، انا حاسس انها الرقدة. يوه استعنى بالله، هو بعدين وياك بقى يا حاج بكري. خلاص ما بقى إلا منه يا أم الأولاد. والنبي تفضها سير. هنضحك على نفسنا يا محضية، مش وقته، خلينا في المهم. وهو في أهم منك يا حاج. أيوة يا محضية، العيشة أنت والأولاد. مالني، ما كلنا بخير. دول أربعة وانت خمستهم. ربنا موجود. أيوة الحمد لله، وهو ستره، وعندكم الدهر وفدانين. اخ يا خوفي من الفدانين. مش قصدك شعلان؟ ايوه شعلان، شريكك في الارض هو اللي مخوفني. ليه يا محضيه؟ ما انتش عارف ليه. اي نعم، هو شويه شراني وبس يا حاج، ده سماوي. ما تنسيش يا محضيه انه راجل ارمل، لا ولد ولا بنت. على العموم ربنا يخليك لنا يا حاج، ما تحملش هم. ثم الأيام بتغير البني آدم. إلا دي ده بسم الله الحفيظ، شحح وجلده كمان. ربنا يهدي العاصي. يعني أنا عارفة يا حاج كانت لازمتها إيه بس الشركة الهباب دي؟ أهو شريك يشوف أحوال الأرض من بعدي. لا يا حاج، قول يا رب قول. لابد من كل بد يا محضية، انت هتعمل ايه لوحدك؟ ده انت في ايدك كملاح خضرة وتركية ومعتمد وشحاتة. احنا مش وحدينا يا حاج، احنا معنا ربنا. يا قلة المروة يا ولاد، حد يصدق ان بكري اللي زي الفل ابو شنف بيقف عليه الصقر ويدندن، يبقى ملقى على الارض زي لوح العجين. ربنا عنده العفو يا حاج. خدي بالك من الارض يا محضيه، ولادك اربعه وهي خمستهم. ما تخافش يا ابو معتمد، دول شقى 40 سنه يا محضيه، القرش على القرش من يوم النحاسه واللبد. دول مسيحيين بدم وعرقي علشان يوم زي دي. يوه يا ابو معتمد، وش بعدها لك بقى؟ تنك كده تفول. انا قلت لك وخلصت ذمتي. بس خد انت البرشامه دي عشان تنام وتستريح. يا ست ما تستعجليش على النوم، بكره النوم حيطول. يا حمتي انت لسه حتتكلم؟ قومي هاتي لي شويه ميه بلع البرشامه. طيب خد يا ابو معتمد الزلعة. ميلها لي يا محضية، مش قادر اسندها. يدي لك العافية، خد اشرب. يا وش لسه غطى بقى يا ابو معتمد. اشهد ان لا اله الا الله. دي انت بتقول ايه؟ وانا محمد رسول تتشاهد. الله حق حق بكري. سبحان من له الدوام. شد حيلك يا عم شعلان. الشدة بالله يا ابني. أموات بتوصل أموات. أيوه بس اللي يعتبر. أيوه والله ما بقى إلا منه. ما يفضل إلا الكلمة الحلوة. ربنا يسبل ستره. ربنا يخليك ليهم يا عم شعلان. ربنا يخلي الخير والناس الكويسة. الناس بالناس يا محمود. إحنا كلنا رقبتنا سدادة. هو ده عشمنا يا ابني. أيها حاجة إحنا رهن الأمر. دعم بكر خيره علينا كلتنا. والله يا ابني على القريب والغريب. ربنا يطعم ام خضرة في ولادها. امين يا رب العالمين. واللي قطع من عمر بكري يوصل في عمرهم. اصيله وحياه النبي. ربنا يدبر امرها. اي والله يا محمود عيني على الصبر. انت ليها يا عم شعلان؟ ايه بتقول ايه؟ انت قدها وقدود وولاد عم بكري ولادك برضو. اللي خلق العبد ما ينساه. هل بت ضروري تمسك الارض عشان تبشرها؟ بكرة تتعدل يا محمود وكل من هو يعرف مكانه. والله الحزن لينا والفرح لينا بس العقل زينا. كل وقت وله أدان. عيني على الصبر. مال يا محضي. ربنا كبير يا شعلان. لما انت عامله كده العيال الصغيرين يعملوا ايه؟ كان اسد الدار وركن وتهد. امر الله وديعت ربنا واسترده. ربنا يغفر له ويجعل متوه الجنه. بكره كل شيء يروح لحاله والمركب تسير. بس يا حسره على حياتي الهم. البلد ما عدمتش رجالي إلا رجلي ده كوم لوحده. المعوض مخلف. الاسم قالت كده. يعني حنسنكر بابنا على عتبني. معلوم. والرزق يا محضي. العاطي باقي والرازق حي. بس ما هو كمان أليسعى يا عبد ونسعى معك. ما قلناش حاجة. أهو خلقني وهو يتولاني. واني منين ما تطلبي تلاقيني قصدي. قد القول يا شعلان. وهديني برضو شريك المرحوم. وانت عارفة كان غالي علي قد ايه. حكمك يا رب ولا مانع. والارض هشوفها لكم زي العادة. بعد الاربعين نشوف راسنا من رجلينا. ايه بتقول ايه يا محضي؟ قلت الحق يا شعلان. وان كنت اخوات تحاسبوا. ايوه بس دي كلمة كبيرة. ايه اللي كبرها؟ هي كلمة الحق تقف الحل. ده بكري عمره ما قال. بكري كان راجل ولا كل الرجاله. هو بكري يتعوض. اللي خلف ما ماتش يا محضي. ربنا يخليهم للدنيا يا شعلان. على العموم برضه معذور. الله يكون في عونك. اللي بقوله دلوقتي هقوله بكره وبعده. جهدي يا محضي. هو ايه اللي جرى؟ قال يا شوم اللي جرى دي التفاتر محضره. قصدك ايه يا محضي؟ القصد باين والكلام على عينك يا تاجر. انت بتخونيني يا محضي. لا استغفر الله. ذمتك زي الشاش. بس يعني بس ايه عايزه تقولي ايه؟ بس كان زمان فيه بكر واحد دلوقتي فيه اربعه وامهم. ربنا يخلي. ومال انا برضو بدل ابوه. لا لحد كده وتشكر. ايه انت عايزه تقولي ايه ولا ايه؟ مش انا اللي عايزه اقول. امال مين؟ معتمد. ايه معتمد؟ ايوه معتمد يا شعلان. ايه مالك؟ معتمد ابنك؟ هو بعينه المفعوص ده ابن امبارح، انما ارجل من ناس كتير، ومعتمد بقى يعرف يتكلم ويرد الكلمة بعشرة. وعايز ايه بقى المحروس معتمد؟ عايز ارض ابوه. ايه ارض ابوه؟ ايوه بقى معتمد بيقول كده. ايوه اجيبولك وتسأله؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هادي اخريتها يا محضية. اللي له اول له اخر يا شعلان. بس انا زي ابوه بالظبط. ما تاخذنيش غارة الشركة ولو كانت في بركة. هو انا قصرت يا ناس؟ لا العفو، بس من حالك اعذر اخوك والمعايش صعبة. اني خدام اللي عايزين اطلبوه؟ هو انا عيل؟ لا حاشا لله، بس برضو شد عندي يرتاح ده من ده. بس ايه لزوم الجرسة والفضايح في البلد يا محضية؟ غريبة والله. اخذ الشيطان اغزي الشيطان وبلاش الكلام دي بقى. لما كل واحد ياخد اللي له تبقى فضيحة وجرسة يا شعلان. معلوم يا محضي، الناس تقول ايه؟ هيقولوا ايه؟ الناس تسيب الناس في حالها وما تحرق النار الا اللي كبشها. بقى هي حصلت كده؟ هي الحكاية تركة دي على رأي المثل، يا جوحة عدي غنما. طيب يا ست محضي، حاضر على عيني وعلى راسي. تسلم يا شعلان. والعندي مية والعندي زاد. ما نتحرمش يا سي شعلان. من بكره يبقى سمعتمد يجي يشوف ارضه بنفسه. لا ودي تيجي. الله، مش انتوا اللي عايزين كده؟ طبعا، انما يشوف ارضه لا، ياخد ارضه. معلش. طب ما ياخده. هو انا قلت لا؟ ياخدها ازاي يا شعلان؟ زي الناس. لا، على ايد الحكومه يا شعلان. ايه الحكومه كده؟ خط لازق يا محضيه. مش كل حاجه بالاصول يا شعلان. الله، انما الحكومه كده طوالي برضه، ما حدش يعرف الحياه من الموت. بس انا فرضاني لا ولد ولا بنت ولا حرمه يا محضيه. ربنا يدي لك العمر بس كده اريح. ايه ده يا محضيه؟ يعني برضه مصممه رايك؟ دي وانت ايه مزعلك؟ اما كل حاجه ترجع لاصلها تبقى تزعل. بقول يعني مش نستنى شويه من باب الاستحياط؟ عشان ايه؟ بعد الايام دي ما تفوت يبقى الكلام اخدي وعطى. قطع ولا بتو يا شعلان. بس انت يا بنت الناس مش حمل المشوار. قصدك ايه يعني؟ ايه الارض كلها غالبي وانت واحده ست؟ ربنا هو المعين. وقالوا يا رجاله، ما قالوش يا ستات. للدنيا معتمد واخوش حاته. دول لسه صغار يا محضيه، ما حدش هيتنوا على حاله. الصغير هيكبر. لازم لكم السند برضو. السند هو الله. اخ يعني في كلمه حرقاني ومش عايز اقولها. لا يا اخويا ما تتكلم، فضفض. عاوز تقول ايه؟ اصلها مش مناسبه ومش وقته. وليه النهارده بقى من بكره؟ ها عاوز تقول ايه؟ انا كنت بقول يعني يا بنت الحلال، بدل الشحططه دي والزعل. ربنا ما يجيب زعل. ها كنت بقول يعني مفيش داعي يلم الشامل. مش فاهمه. يعني انت ما تاخذنيش دلوقتي فرضاني. امر ربنا واني كمان فرضاني سنه الكون. والولاد عايزين موليه برضو. ها قلت ايه؟ في يعني نتجوز يا محضي. انت جننت يا راجل. دي محضي يا راجل، حط في عينك حصوة ملح، ده الراجل لسه دمه بيجري. يا ستي الحزن لينا والفرح. يا راجل عيب، ده كلام ما ينقالش. حق بطلوا ده واسمعوا ده يا محضية، ده وحياة النبي عين الصواب. يا راجل لم روحك، ده انا حبدل الغزال به. ها بقرد قوليها يا محضية، قوليها يا بنت ابو لاسي. ولا اقول ولا عيد، القول قولك يا رب. ده العقل زينه يا محضي. والنبي ان ما قفلت بقك لزعه واقول يا خلقه. هي شفتي بقى؟ وليه ملوش لازمه يا محضي؟ طيب احسن، انا بكره من النجمه عند الحاج سالم العمده. وهو كذلك يا محضي، عشان يكون عندك علم برضو واجب. ها فوتك بعافية. وانت من اهل العافية. مع السلامة. والله يا بنتي الشرع والعرف يقولوا كده. مش كده والنبي؟ مش كده يا حضرة العمدة؟ بس يعني لم الشمل احسن يا حاج سالم. دي جرى ايه يا شعلان يا ابو شادوف؟ هي الحكاية عافية عليه يا حضرة العمد. ايه اللي اهدي؟ هو يا الارض يا محضية. ده كان كلام يا حضرة العمد. الارض تسلمها له وكل واحد يشوف حاله. الاسم بمعرفتك يا حج سال. وهو كذلك يا امو معتمد. يا حضرة العمد ما تمشيهاش. استغفر الله يا جدعان، انت جرى لعقلك حاجي؟ الولاد دول صغيرين يا حج سال. يا اخي ما تلزمهمش. اما تلمى والله ما عنديش حد صغير يا شعلان، ومعتمد بدل ابوه وانا مع 10 رجاله. والله كلنا بنقول كده يا محضي. ربنا يديلك الصحه. عيشت يا حضره العمد. وخير البر عاجله ولا عوض. عامل يا حد، هات الاياس والضبر والاوتاد وشويه رجالي. من عينيا يا حضره العمد. يلا رينا يا شعلان، يلا يا محضي، اعتمدنا على الله. مبروك يا محضي. يبارك فيك يا حضرة العمدة. مبروك عليك يا محضي، استريحت يا بنت الناس. ايه اولتها كل واحد يرسي على بر، والبركة برضو في معتمد وشحاته يبشروا ارض ابوهم. وحياة راسك يا عم الحاج، الا كلنا احنا الخمسة من الفجرية على الغير. اهو كده الهمة، ربنا يدبركم يا بنتي ويسهل لكم العسير. وانا تحت امركم برضو يا محضي. وانت برضو كبيرهم يا شعلان، اوعى تاخد في بالك، ده انت كنت شريك المرحوم. على حبة عيني من جوه يا حضرة العمد. ربنا يكملكم بعقلكم. سلام عليكم، ربنا معاكم يا اولاد، ربنا معاكم. شوفوا يا ولاد، تعالوا تعالوا هنا. ايوه ياما، دلوقتي كل حاجه بقت باينه والديب عض على نابه. ليه حصل ايه تاني ياما؟ شعلان ابتدى يلف ديله تاني. هو مش هيفرغ من الافتراء دي؟ يستحيل يا حبه عيني، هو كان عايز يبلعني، يتجوزني ويبلع ارضنا. ده بعده لما يشوف حلمه ودنه. وادينا اهو سانه في الغلب دي وبرضه مش عاوز يبطل. وغرضك ايه ياما؟ الراجل ابتدى يعمل ملاعيب وحشه غير حرق الزرع. انت عارف ان ده وقت ري البسيط. طبعا بقاله 3 ايام. وهي الارض شرائي ما فيهاش نقطه مية. ليه بس يا اما؟ دي الترعة على طمة عينها. ايوه يا معتمد، بس شعلان جنب الترعة. مش فاهم. اهو قاطع المية وراسه 1000 سيف ما يسيبها الا لما نصطفل. نصطفل؟ نصطفل على ايه؟ على الفكرة الزمنية. يعني ايه؟ يتجوزك؟ اهو ده مراده. الراجل ده غول ولازم يعرف حدوده. فكرك نعمل ايه؟ اللي تعرف ديته بتيله. معتمد لا بلاش الكلام ده يا ابني، هو احنا في غابه ولا في جبال؟ يما ده احنا نتعب لو عملها وقفل علينا المية. البلد فيها حكومه وعمده. ما هو اصلي عم الحاج سالم راجل طيب وعلى نياته. بس ساعه الجد ما يهموش. قصدك ايه يعني؟ نروح له وماله، ما يخسرش. يلا يلا بينا يا معتمد. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ودي حال طرد ربنا يا حضرة العمدة؟ أما صحيح والله، إن دالي لها ناس بالعيني. وقت الري يقطع المية ووقت الضم يطلقها يا عم الحاج. يأذي المؤذي يا ابني. هو كل عضو يجوعني ويشردني عشان تجروا عليه وتعيطوله. فاشر يكلنا 1000 عام في التربة. وعلى كل التصريف تصريفك يا عم الحاج. لا ده حال ما يرضينيش، أنا لازم أرجع له عقل. ما هو أصل شوف يا حضرة العمدة، والنبي ومن نبى النبي، اللي في باله ما حنولهول الأرض وحراعيه والولاد حربيه. معلوم يا بنتي. ولما تحوج المسألة أربط الحزام أنا وأولادي وبرضه نقفله. تسلم الهمة يا محضي، وأنا من ناحيتي هجيبه هنا على ملا وشه وديله كفايته. ربنا يخليك لينا يا عم الحاج. ولا يكون عندكم همية، واللي ما يجيش بالذوق يجي بالعافية. الهمة يا أولاد. البتين فين؟ شحاتة زي الجاموسة وخضرة وتركية جايبين حملين وإيد وجايين. ربنا يديكوا العافية. المحصول بسم الله ما شاء الله. كل شيء بتمنه يا معتمد. وربنا مع الشقيان. شفتي أرض شعلان يما؟ إيه أخرت الفطيرة يا ابني. يا ولداه زي الأرض الشرائي. 4 سنين وهو ملوش هم غير أذانه، واللي يجيله ريع الطنبك والشاي والهم. منه لله، أهو كل واحد معلق من عرقوبه. يا ترى مين اللي جاي دلوقت؟ شوف مين يا معتمد. ده عم شعلان يما. استعذنا بالله، وده ايه اللي جايبه بعض القطيعه دي كلها؟ اتفضل اتفضل يا شعلان. مساء الخير يا محطي. اهلا اهلا يا اخويا، اتفضل اقعد. شاي يا معتمد؟ ايوه. هدوم يا بنت الحلال. ايه مالك يا شعلان؟ عضمت ومسفر، انت عيان تقريبا يا محضية. ادي حال الدنيا. حصل ايه يا شعلان؟ الدنيا مش سايبه حد في حاله، والسن لحوقه. ايه وهو الفلاح برضه يقول سن ومش عارفه ايه. اهو بقى كل واحد له يوم. امنا بالله. خير يا شعلان؟ الفدان بتاعي. ماله يا شعلان؟ خلاص مش لازمني. ايه بتقول ايه يا شعلان؟ زي ما بقولك انا تعبت وخلاص هبيعه. تبيعه؟ كلام ايه ده يا شعلان؟ ده الفلاح يموت ولا يخونش ارضه. انا فرط بيا يا محضيه، وايد لوحدها ما تسقفش. تقوم تبيعه؟ ارضك وارض اخوك، عرقك وشقاك. طب اعمل ايه؟ لا ولدي يشد ظهري ولا بنت تقضي لي حاجتي. وهتبيعه لمين؟ ما انا عشان كده جيت اقولك قبل ما بيعه، رب تزعلي. خلصت فيه لحد كام؟ 400 ورق. أنا شايل. مبروك عليك انت وعيالي. وحتعمل ايه بعد كده؟ بلاد الله لخلق الله. يا دي الكرسي على اخر الزمن، وده كلام ده يا شعلان؟ امال هعمل ايه يا محضي؟ ادي الله وادي حكمته ورسول الله ما يحصل. انت برضه هتقعد معانا هنا؟ ده انت برضه كنت شريك المرحوم، والمرحوم كان غالي علينا. ربنا يبارك لك يا محضية يا أصيلة. معتمد. ايوه يا ام. افرد القياس لعمك شعلان في القاعة الصغيرة. اهلا بيك يا عم شعلان في بيتك ومطرحك. ربنا يطعمها فيكو يا ابني. عيني على الصبر. ومن بكرة على العمدة نعمل المبايعة ونقبض ونستلم. اقول ايه، ما باليد حيلة. خلصت فيه لحد كام يا شعلان؟ ما بقول لك 400 ورقة يا مبروك. واني شاري. نقرا الفاتح قبل العربون يا حدق. في بيتها يا مبروك. ما يخلصنيش، وادي 100 ورقة. يدوم العز ومبروك عليك ان شاء الله. بس بقول ايه، انا كنت سمعت اولت امبارح انك ان ايه يا مبروك؟ بيقولوا انك كنت عايز تبيع المحضية مرات المرحوم بكري. دي ولي عقلها طائق، ما قلت له وقالت حديد وبعيد. امال بيقولوا انك كنت عند حاج سالم العمده امبارح ومعاك محضي. ايوه عشان اشهدوا عليه، وما ترجعش تقول الجار اولى بالشفعه ومش عارف ايه كده. يبقى على خيره الله. لكن مش عيب يا مبروك. ايه واحنا عيال يا شعلان؟ ما تاخذنيش كل واحد برضه لازم يمشي سليم. تحت امرك على شوقك. عايز ايه؟ بكره الصبح نروح مكتب السجل العقاري. وماله، ما يخسرش، بس نروح بدري حبتين. من نجمة هتلاقيني هناك مستنظرك على الباب. عملتها بنت الملعونة. عملت ايه يا شعلان؟ سجلت الفدان باسمه. لا يا شيخ، ما اصل انا أنا كنت فوتك في الكلام. فيه يا زين الرجال. أصلاني كان برضو ما خلصنيش أرض شريكي وأرض. وبعدين. وبعدين كنت شرطها برضو وقالت تشيل وخدت عربوه كده هو. أمال خلصت معاه ليه وخدت عربوه مني ليه؟ أصلاني كنت محروق منها. قلت لوصها وأحرق قلبها زي ما حرقتني. وبعد ما وافق أبيع لك الفدان بعد ما سجله باسمي وارضي لها العربوه. وسبقتك الحرمة يا حلو. حصل يا مبروك. حس كده ايدك بقى. ايه على ايه؟ على العربون بتاعي يا شعلان. مبروك. ابوس ايدك ابوس ايدك تستر. ده دي يا يوم مش فايت. عايز تقول ايه يا شعلان؟ انا اصلي اتصرفت في فلوس. اشتريت بيت في البند. يا ده يا دوق لا. ما هو مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا شعلان. فلوسك في رقبتي يا مبروك. والشهود حاضرين كمان. قلت ايه؟ خلصني ودلوقتي اهو. ما قداميش غير حاجة واحدة بس. ايه هي يا سبع البرومبا؟ احسن والله بخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق جر. قلت لك اطمن فلوسك هتوصلك. انت يعني فاكر ان الحرمة تغلبني؟ لا بكرة تشوف انا هعمل ايه. لا لا لا ولا ولا ولا حاجه يا محضري. ده انا كنت بعدل لك الهدوم. واللي يعدل الهدوم يكسر قفل الصندوق. ده انا لا انا ما كسرتوش. ده انا لقيته كده شعلان. انا عارفه اللي عملته. انت كنت عاوز تسرق العقد بتاع الارض مش كده؟ هو يعني قصدك ايه بقى؟ يعني ما كفاكش اللي عملته؟ مين معتمد؟ ايوه معتمد يا شعلان. انا تحت مداسك. سيبوه لي يامه وانا اعرفه شو. لا لا يا ابني اوعى تعمل ده. انت طول عمرك عايل. هتنسى وصية ابوك. هنسلمه للعمدة والحكومة تعرف شغلها معاه. ده احنا قدينا نضيفة يا ابني ولازم تفضل نضيفة طول العمر. اقعد يا ابني اقعد كلك لقمة. اخلص الشغل الاول وبعدين اجي اكل. هو الاكل طار. معتمد. الله جرى ايه يا ام مالك انت بتبكي؟ انا بس افتكرت ابوك. افتكرت لما كنت اتحايل عليه يسيب الفاس ويقعد ياكل لقمه. كنت دايما اقول له كل علشان تصله بطولك وتقدر تشتغل. اطمني يا ام انا هعمل المستحيل عشان احافظ على الارض بتاعتني. صحيح اللي خلف ما ماتش يا ابني. اسمعي يا ام انا عاوزك من النهارده تلزم الطار. كفايه لغايه كده. انت تعبت كتير معانا ولا انت مستقليه بي انا واخواتي؟ ابدا يا معتمد. انا بس خايفه عليكم الغربان. لو ما كناش وقفنا لشعلان كانت ضاعت الارض. عمر الارض ما تضيع طول ما اصحابها واخدين بالهم ومفتحين عينيهم عليها. شعلان قدر يعمل ايه يعني بكل الشر اللي فيه والحقد اللي ماليه؟ ما قدرش يعمل حاجه يا ابني. لكن احنا عملنا حاجات كتير وربنا وفقنا لانه مع اصحاب الحق مع اللي بيكافحوا عشان حقوقهم ترجع مهما طال الوقت. صدقت يا ابني صدقت وعيني على الصبر. كنتم مع تمثيلية عيني على الصبر التي كتبها أبو المجد الحريري. الشركة في التمثيل حسب سماع الأصوات أمينة رزق، عبد العزيز خرشد، إبراهيم الشامي، رشاد عثمان، علي رشدي، عبد الفتاح شعراوي، ومحمد مرجان. الموال من تأليف فهيم القاضي وأداء محمد رشدي. عيني على الصبر تمثيلية من إخراج عبدو دياب.